خدمة الشيخ محمد سيد حاج. الموت حقيقة، الموت حقيقة، ولكن بيننا وبينها حجب من الغيب. متى نموت؟ وأين نموت؟ وكيف سنموت؟ متى نموت؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأين سنموت؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ وكيف سنموت؟ كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى أول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر، وكم من شباب أمسى وأضحى لاهيا وأكفانه بالغيب تنسج وهو لا يدري. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.